سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله الحي جل جلاله. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. والحي سبحانه هو المتصف بالحياة وصفا ذاتيا لله لا يتعلق بمشيئته، فهو الدائم في وجوده والباقي حيا بذاته أزلا وأبدا، لا أول له يحد ولا آخر له يمد، فكل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول مقصود وآخر محدود، تنقطع حياته بانقطاع أمدها، وينقضي بانقضاء غاياتها. أما الحي القيوم فلا تأخذه سنة ولا نوم، وحياة أي طاغية عبد من دون الله تغالبها الغفلة والسنات، وإن قاومها وأراد البقاء عددا من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه، والموت حتما يوافيه، فلا ينفرد بكمال الحياة ودوامها إلا الحي الذي لا يموت. والحي سبحانه كما أنه متصف بالحياة الذاتية التي لا تتعلق بمشيئته، فإن كل ما سواه حياته قائمة على إحياء الله، وإحياؤه يدل على وصف الحياة، فالحياة الذاتية لله هي الحياة الحقيقية، وكل من سواه يفنى أو قابل للفناء بمشيئة الله. وجميع أسماء الله الحسنى تدل على صفة الحياة، فلولاها ما كملت أسماؤه وصفاته وأفعاله، فلا يمكن أن يكون سميعا بصيرا عليما قديرا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون ملكا عزيزا قويا غنيا إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون رحيما رؤوفا مهيمنا عظيما إلا إذا كان حيا، ولا يمكن أن يكون جبارا متكبرا خالقا بارئا مصورا إلا إذا كان حيا. فجميع أسماء الله جل وعلا تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه الحي، وقد بين الله ذلك في القرآن بأفضل بيان وأجمل برهان. قال تعالى عن آلهة المشركين: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فمعبوداتهم لا تستجيب لكونها موتا، والميت تزول صفاته بزوال ذاته، فلا يقال عالم وهو ميت، بل يقال كان عالما، ولا يقال غني قوي وهو ميت، بل يقال كان غنيا قويا، ولا يقال ملك وهو ميت، بل يقال كان ملكا عادلا أو ظالما. كما أن ملكية الشيء أو حق التملك إما أن يكون سببه اختراع الأشياء وإيجادها أو دوام الحياة وكمالها، فالمخترع له براءة الاختراع، والمؤلف له حق الطبع والنشر. وأي ملك في الدنيا لا يمكن أن يؤسس ملكه بمفرده، بل يساعده خاصته وقرابته، ويسانده حزبه وجماعته. أما رب العزة والجلال فهو الحي قبل وجود الأحياء، وهو سبحانه الإله الحق الذي انفرد بإنشاء الخلق وإقامة الملك. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ولما كان دوام الحياة وكمالها يؤدي إلى الميراث وانتقال الملكية وثبوتها، فإن الحياة والقيومية أساس الربوبية، وكمال العظمة والملكية. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جل وعلا: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. العقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان، وكذلك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان، وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان، وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان، وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني، وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للمات عليه من سلطان. العقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى رب عظيم الشان، وكذلك يشهد أنه سبحانه المعبود لا شيء من الأكوان، وكذاك يشهد أنه سبحانه ذو حكمة في غاية الإتقان، وكذاك يشهد أنه ذو قدرة حي عليم دائم الإحسان. وكذاك يشهد أنه الفعال حقا كل يوم ربنا في شاني. وكذاك يشهد أنه الحي الذي ما للمات عليه من سلطان. والذي وحد الله في اسمه الحي يؤمن أن حياته قائمة على إحياء الله له، وأنه في دار ابتلاء سيعقبها دار سؤال وجزاء، وأن الملك لله في البدء عند إنشاء الخلق فلم يكن من الأحياء سواه، وكذلك الملك لله في المنتهى عند زوال الأرض لأن البقاء والدوام لله. فالموحد لا ينسب الملك لغير الله إلا على سبيل الأمانة والابتلاء، ويستعين بربه في السراء والضراء، ولا يشرك به في الدعاء أو المحبة والخوف والرجاء، لأن الدعاء يستلزم إثبات الحياة لمن دعاه، والحياة أصل لوصف العلم والغنى والقدرة والسمع والبصر والقوة والمشيئة والعظمة والعزة وغير ذلك مما هو لازم لإجابة الدعاء. وقد نفى الله ذلك عن الأنداد جميعها لأنها أموات غير أحياء، فقال جل وعلا: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن وحد الله في اسمه الحي يعظم النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فالاعتداء على حياة شخص اعتداء على سائر النوع والجنس. قال جل وعلا بعد أن ذكر قتل ابن آدم لأول نفس: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أعظم الجرم أن يقتل المسلم نفسه يأسا من الحياة، وقد علم أن المنفرد بالإحياء والإماتة هو الله، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، فكيف بعظيم الإثم في الانتحار؟ وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان،